إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام أبو داود من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وفي لفظ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كما في رواية الإمام الترمذي رحمه الله، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث يهدم كل قواعد الفرقة، وهو حديث أصل في هذا الباب، وهو ثابت صحيح لا يشذب عليه إلا ضال زائر. هذا الحديث أيها السادة يزعج أهل الفرقة جدا ويؤلمهم، لأنهم عاشقون للفرقة والاختلاف. وأما أهل التوحيد، أهل السنة الذين يعرفون لكتاب الله وسنة رسول الله قدرهما، فهذا الحديث يوضع فوق الرؤوس وفي سويداء عين القلب، لأنه ثابت صحيح، ولأنه بما يحمل من المعاني يهدم كل قواعد الفرقة والشتات التي نحن في أمس الحاجة إلى معرفتها. قد اشتمل هذا الحديث على جملة من الفوائد والفرائد العقدية والمنهجية. فأول ما بان فيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من مسلك السابقين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبين أن الأخص من صفاتهم وأن الأبرز في معالمهم أنهم أهل فرقة. فإياك وإياهم، إياك أن تقتبس منهم هذه الصفة التي بها هلكوا. فأول صفة بارزة لهؤلاء، وهي التي كانت عليهم كالقاضية، أنهم افترقوا. والفرقة والافتراق مذموم محذر منه في الكتاب والسنة. قال ربنا جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا من المشركين في الآية الأخرى. ولا تكونوا من المشركين، ما صفتهم؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فهي صفة بارزة في أهل الشرك والذين يجانبون التوحيد. فجاء الحديث بهذا المطلع البديع كي يحذرك من مسلك السابقين، وأن أس أساس هلاكهم كان في الفرقة والاختلاف. والفرقة والاختلاف لا تضرب بمجتمع إلا وأبادت أهله واستباحت بيضة هذا المجتمع عن بكرة أبيه. فجاء التحذير أولاً، وليت الأمر توقف عند هذا الحد، ولكن الأفجع أن هذه الأمة ستبتلى بهذا الداء. ولكن من نعمة الله عز وجل علينا كما سيبين لك في هذا الحديث الجليل القدر أن نبينا شخص الداء ولم يتركنا هملا صلى الله عليه وسلم، وإنما أتبعه ببيان الدواء حتى لا تضطرب الأمة، وهذا منهج مسلوك منه صلى الله عليه وسلم في كل أحاديثه صلى الله عليه وسلم. فبين أن الأمة من قبل وأن الأمم من قبل افترقوا، والفرقة ملازمة للهلاك، لا ينفك الهلاك عن الفرقة أبدا. كلما حدثت فرقة وكلما حدث اختلاف كلما كان هذا علامة بارزة وإشارة لائحة على الهلاك، فهو نذير شؤم بأن هذا المجتمع الذي تفرق أبناؤه إلى جماعات وتيارات وأفكار ومذاهب سينزل بهم ما تستباح به بيضتهم، وتتفرق وتتشتت منه كلمتهم، ولا يكون على قلب رجل واحد كما كان أصحاب الرسول من قبل. وفي دروس السيرة ذكرنا أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت كلها خير، فقد أراد الله عز وجل بالأمم كلها الخير ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان في مقدم نبينا صلى الله عليه وسلم وترسيخه لعقيدة التوحيد وبيان منهج الحق الذي به يجانب أهل الشرك ويحذر من وسائلهم وأصنامهم وأوثانهم، كان هذا سبيلاً إلى الخير وإلى سلوك طريق الخير. وامتدت هذه الدعوة المباركة إلى أن جاء الإذن بالهجرة، ولكن هنا ملمح لا بد من تسليط الضوء عليه. قبل هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان يسكن المدينة الأوس والخزرج واليهود، وكانت كلما حدثت مناوشة بين اليهود وبين الأوس والخزرج توعدوهم فقالوا إن نبياً سيبعث وقد أضل زمانه، سنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان الأوس والخزرج يسمعون هذا التهديد والوعيد، وكانت بين الأوس والخزرج حروب طاحنة، وهم الذين بعد ذلك سيطلق عليهم الأنصار. ولكن من الذي ألفهم بعد فرقة وشتات؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كانت بينهم لمن كان يطلع منكم حروب طاحنة، أبرزها حرب بعاث الذي والتي قضت على أكابرهم واستباحت دماءهم وطالت أعناقهم عن بكرة أبيهم. فكان هذا الاختلاف الواقع بين الأوس والخزرج كان من بركة الله عز وجل على نبينا محمد وعلى هذه الأمة أن بعثه في هذا الوقت، فهو وقت فرقة وشتات، رغم أنهم على دين غير دين الإسلام ولكنهم متفرقون كما بين في الحديث. فلماذا جاء النبي في هذا الوقت؟ كي يجمع. دعوة نبينا محمد تجمع لا تفرق، وأما أي دعوة لا تقوم على كتاب وسنة فتفرق، لأن العصبية فيها لن تكون على قال رسول الله، وإنما ستكون على قال الشيخ وقال فلان. وإذا ما ضربت العصبية هكذا في كلامنا وأقوالنا وأفعالنا فقل على هذا المجتمع السلام، وأما إذا كانت عصبيتنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تجتمع الأمة. وهذا ميزان دقيق لك ولي، كلما رأيت اختلافاً واضطراباً فاعلم أنه بتنحية سنة الرسول، لأن السنة تجمع، وأما الذي يفرق أن تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، أن تنصب معصوماً في نظرك غير رسول الله، هذا هو الذي يفرق. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم، ولما نزل المدينة بعد هذه الحروب الطاحنة بنى المسجد، ثم أرسى قواعد المجتمع، فكانت أول قاعدة بعد بناء المسجد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بها تذوب كل الجاهليات ويقضى على كل العصبيات، فتآلفوا بعد بغض وتحاببوا بعد كراهية، حتى إن الواحد منهم لا يعرض زوجه وماله على أخيه كي ينال منه وكي يشاطره فيه. بعد ماذا؟ بعد قتل، بعد إهراق من الدماء وسفك لها. فهل دعوة نبينا محمد تفرق؟ بل هي تجمع وتؤلف بين القلوب. نزل نبينا صلى الله عليه وسلم وجمع القلوب كلها على كتابه جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتآلفت القلوب. وأما من كان قبلنا كما بيّن نبينا اختلفوا، حتى اختلفوا على أنبيائهم، بل وصل الاختلاف في هؤلاء الحمقى أن قتلوا أنبياءهم. تخيل وتأمل في نبي يبعث إلى قوم فيرى الاختلاف قد ضرب بأطنابه فيهم وتشعب، فيدعوهم إلى العقيدة السوية وإلى الصراط المستقيم، فيختلف القوم عليه، بل ويتجرأ سفهاء القوم في قتله وقتلهم الأنبياء بغير حق. قتلوا الأنبياء، فأهل الفرقة يتعصبون لما هم عليه وينتهرون في قتل كل ما يضاد دعوته، حتى ولو كان بقتل صاحب الحق لا يعنيهم. أهم ما لديهم أن يحافظوا على التراث العصبي الذي ورثوه ممن كان قبله. فتأمل في الحديث وفي تصديره صلى الله عليه وسلم لنا ببيان حال من سبقنا من اليهود والنصارى، اختلفوا، وكانت عاقبة هذا الاختلاف أنهم تشتتوا وهلكوا. فإياكم يا أمة محمد أن تسلكوا مسلك السابقين من اليهود والنصارى. الاختلاف لا يأتي إلا بالشر. أسر تمزقت، علاقات تلاشت، هجر بين أحباب كانوا على صداقة وحب لزمن طويل، جاء الاختلاف ففرق. أما لو رجعوا لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم لتآلفوا، ولكن لما نحيت سنة النبي وجعلت خلف الظهور واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، سلط علينا من سفهاء القوم من استباح بيضتنا وطعن في مصادرنا وأساء إلينا، ونحن نسمع ولا نتكلم، لا نملك إلا الصراخ. أمة تصرخ فلتصرخي، لن يعود لك مجد بعد صراخ، وإنما يعود المجد بالعمل. هذه أمة عمل. ذكرنا بالأمس أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة الأولى وبعد رحيل القوم أتبعهم بمصعب بن عمير، وكان اختياراً دقيقاً منه صلى الله عليه وسلم في اختيار مصعب بن عمير، هذا السفير الفطن الكيس الذي دعا إلى الإسلام فأسلم على يديه كبراء القوم، سيد بن حضير وسعد بن معاذ. بماذا؟ بشريعة محمد، لأنها شريعة تجمع. تأمل بحكمته رضي الله عنه، أي مصعب أسلم على يديه أسيد بن حضير سيد الأوس، وسعد بن معاذ الذي لما مات اهتز لموته عرش الرحمن. أي منزلة هذه يا سعد التي بلغت بها هذا المنزل؟ اهتز لموته عرش الرحمن على يد من؟ على يد مصعب بن عمير. فبأي شيء دخل إليه وبأي الوسائل سلك؟ لا يمكن لهذا النجاح الباهر أن يصل إلى هذه الدرجة إلا إذا كانت داعية على ما كان عليه النبي وأصحابه. فإذا ما فارق كانت الخسارة وكان الهلاك، ولم يرى لدعوته أثرا لا في العاجل ولا في الآجل. وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، وهذا هو المفجع حقا في هذا الحديث. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فدل على أنه سيقع، لكنه أتبعه بالدواء. لكن قبل أن ندخل في الدواء ومعالجة هذه الفرقة والشتات، لابد أن تعلم أن للفرقة والاختلاف أسبابا. أولى هذه الأسباب التي تؤدي إلى هلاك المجتمع الافتراق على الحق، ينبغي أن نستمع على مائدة واحدة حتى تكون قاعدة الحوار متفقة. لا بد أن تكون الأصول عندنا واحدة، فإذا ما اتفقنا في الأصول فحدث ولا حرج، وأما إذا كان هناك خلل في الأصول فكيف أحدثك؟ أنت لا تتقن أصولا الصحابة رضي الله عنهم في عقائدهم، فكيف تكون هناك قاعدة للحوار؟ لا يقع الاختلاف ولا تقع الفرقة إلا بعد الاختلاف في الحق، إلا بعد الاختلاف في كتاب الله وسنة رسوله. وهنا تستحضر قول الله عز وجل: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. متى أتى الشقاق؟ لما اختلفوا في الكتاب. السبب الثاني من أسباب الفرقة والاختلاف التي تضرب بأي مجتمع: اتباع الهوى. وآهٍ ثم آه من اتباع الهوى، يقتل الدين، يقتل الفطرة، يمحو العقل، لأن الهوى سلطانه غالب. الإنسان الذي يميل إلى الأشياء بهواه إنسان غير متزن، بل جاءت شريعة محمد لتقيد من شهواتك ونزواتك وميولك، جاءت تقيدها وتضبطها بالضوابط الشرعية. وأما إذا اتبعت الهوى وقعت الفرقة والاختلاف. دليل: قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك، يعني إذا دعوت القوم ولم يستجيبوا لدعوة الحق، فاعلم ما هي الصفة التي بها خالفوا، ما هي الصفة التي بها جانبوا طريق الحق. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم. انظر إلى اتباع الهوى كيف جعلهم يجانبون طريق الحق. عندنا نص من كتاب الله وسنة رسوله يعارض ويصادم ما عليه هوايا، فلو قدمت الهوى على النص فاعلم أنك ما استجبت لشريعة محمد. الله عز وجل أمرك بالصيام، وأمرك أن تمسك عن الطعام والشراب والمحرمات، لا عن الطعام والشراب فقط. فإن أمسكت عن الطعام والشراب ولم تمسك عن المحرمات ما استجبت لشريعة محمد، وإنما استجبت لهواك واستجبت لهوايا. هنا يظهر هذا الميزان الدقيق: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ختمت الآية بعدم الهداية، وهذه أيضا مما يؤلم القلب الذي يكثر من اتباع الهوى ويقدمه، يطمس على قلبه ويدخل القلب في مرحلة وفي طور المرض. سلمنا الله وإياكم من أمراض القلوب، والقلب إذا مرض فهو في طريقه إلى الموت كما في عرف الناس. والمرض يتفاوت من بين رجل لآخر، فهناك مرض علته شديدة تظل ملازمة لصاحبها ويظل على فراشه زمنا حتى يقوده ذلك إلى الموت لا محالة. وهناك من الناس من علته خفيفة بسيطة لا تكلفه عناء غير أن يتداوى وأن يستعين بالله قبل كل شيء. فالأمراض تتفاوت، فمن أهمل مرض قلبه لا سيما إذا كان مرضا خطيرا كاتباع الهوى ساقه ذلك إلى الموت حتى ولو لم يمت بدنه. فكم من أناس ماتوا وأبدانهم تسير على الأرض، قلوبهم ميتة. لا حاجة لنا إلى أبدانهم، لا حاجة للبدن أبدا إذا كان قلب صاحبه ميتا لا يلتفت. ما هي المصلحة الراجعة إلي وإلى الأمة إذا مات قلبي؟ تدري ما معنى خطورة موت القلب؟ لم تتدبر القرآن، لم تعرف أسرار الصلاة، ولم تقف على ثمرات الصيام، ولم تتذوق حلاوة الإيمان، لأن القلب هو سبيل التدبر. فلو مات فما يغني عن الجسد، وما الذي يغنيه الجسد عن هذا؟ وكيف نأتي بعضو هو ملك للأعضاء كلها؟ فاحذروا من أمراض القلوب ومما يزاق به العبد إلى الموت حتفا. وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، ما كان هذا إلا لما اتبعوا أهواءهم ولما اختلفوا في الكتاب ولما تعصبوا لغير الحق. والعصبية مرض خطير، الذي يتعصب لغير كتاب الله وسنة رسوله إما رجل ذهب عقله أو أنه مفرط جاهل لا يعلم شيئا في شريعة محمد. ينبغي أن تكون عصبيتنا لما نطق به كتاب ربنا وما نطقت به سنة نبينا، هذه العصبية، نتعصب على كلام الله وكلام رسوله. أما أن ننحي ذلك ونتعصب على رأي أو على قول حتى لو كان المتكلم به عظيم القدر، لا والله، لو كان كلامه موافقا لكتاب الله وسنته فيوضع على الرأس وفي العين، وأما إذا خالف يرد ولا كرامة، ويوجه وينصح لا يسقط، لكن يرد إلى الحق، فإن قبل فبها ونعمت، وإن عاند يحذر منه. هذه ضوابط وأصول. فمن أسباب الفرقة والاختلاف التعصب لغير الحق، لغير كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل في الحديث، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة أو فرقة كلها في النار إلا واحدة. من فقه أصحاب الرسول أنهم سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا، وهذا كثيرا ما تجده في السنة، حينما يشكل الأمر عليهم يسألون. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان كما في حديث حذيفة، يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وهكذا يسألون، لا يتركون الأمر هكذا. فمن جميل فقه الصحابة في هذا الحديث أنهم سألوا. ولكن انظر إلى هذه الفائدة وعض عليها بالنواجذ، فهي من أمتع ما تسمع بإذن الله. قالوا من هي يا رسول الله؟ سؤال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هنا سؤال تعيين، يعني طلبوا أن يعين لهم الفرقة الناجية، يقول فلان وفلان وفلان. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أجاب بإجابة لا تطابق سؤالهم. الإجابة المفترضة حينما قالوا من هي يا رسول الله أن يقول أنا وأصحابي ومن كان على مثل ما أنا عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء جوابه غير مطابق لسؤالهم، وهذا من بلاغته وفقهه. ماذا قال؟ قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، واستخدم الاسم الموصول الذي يستعمل لغير العاقل. لماذا؟ لأن الغرض في جوابه صلى الله عليه وسلم أن يعين الوصف لا أن يعين الموصوف، لأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. حتى لا تتعلق القلوب بالأشخاص، وإنما تتعلق القلوب بالحق الذي به نجوا. فانظر إلى البلاغة وانظر إلى الحكمة، ما عين الموصوف، ما قال هؤلاء هم الفرقة الناجية، وإنما قال ما أنا عليه وأصحابي، حتى تستشرف أنت إلى الأعمال التي بها نجا القوم لا إلى الأشخاص. ما الذي يفيدك أن تعلم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الرجل الثاني في هذه الأمة، والذي تولى قيادة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون أن تعمل بعمله أو أن تأتسي به أو أن تقتدي به؟ ما حجم هذه المعلومة عندك إن لم تعمل بما تحمله؟ عمر الفاروق، ماذا يفيدك أن تعلم اسمه ونسبه وفضائله دون أن تأتسي به وأن تعمل بما جاء به؟ لذلك دفعهم النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغته بأبي هو وأمي إلى الوقوع على الوصف لا إلى الوقوع على الموصوف. هذه فائدة عض عليها. ثم قال هي ما أنا عليه وأصحابه. ما الذي كان عليه النبي وأصحابه وبذلك نجوا؟ كانوا على الحق المبين، كانوا ينطقون بقال الله قال رسوله دون زيادة ولا نقصان، دون حبك ودون سبك، بل إذا تكلموا كان كلامهم موافقا وملتحما مع النصوص من الكتاب والسنة، لا يعارض، لا تسمع شتاتا. لذلك الشغوف بالقراءة حينما يقرأ أي أثر لأصحاب الرسول لا يراه مصادماً أبداً لنصوص الكتاب والسنة، ويراه مع ذلك مختصراً يعطي الفائدة في أبسط جملة وفي أقل تركيب ولفظ. وأما كلامنا نحن المتأخرين تراه مبسوطاً وفيه استطراد وفيه تشعيب، لذلك يكثر فيه الخطأ. وأما أصحاب الرسول فتعلموا من قائدهم الذي أوتي جوامع الكلم، كلمات معدودة ولكنها تحمل في طياتها كثيراً من المعاني النبيلة. فنسأل الله عز وجل أن يمسكنا وإياكم بالحق وأن يهدينا الصراط المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، فالذي كان عليه النبي وأصحابه هو التمسك بنصوص الكتاب، هو التمسك بما نطق به نبينا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكلما كان الإنسان أكثر تمسكاً بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة، كان إلى الإيمان والتوحيد والسنة أقرب وأهدى. وعلى قدر تمسكك بالحق على قدر نجاتك، وعلى قدر تمسكك بالنصوص والتعصب لها على قدر ما يكون نجاتك من المهالك والفتن الظاهرة والباطنة. ولكن قد يسأل سائل فيقول: ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر وحدث عن الفرقة الناجية وقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهل لهم قواعد بها اختلفوا عن الفرق الضالة التي جانبت الحق؟ نقول نعم. فأولى قواعد هذه الفرقة الناجية: أولاً، اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً، واتباعهم لسبيل المؤمنين ظاهراً وباطناً، وذلك من قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وسبيل المؤمنين في هذه الآية أصحاب الرسول ومن تبعهم بإحسان. فهذه أولى قواعدهم، أنهم يتبعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعون ما كان عليه أصحابه. لماذا؟ لأن النبي هو الذي قال ذلك. قد شرحنا فيما مضى حديث العرباض بن سارية لو تذكرون، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، إذا وقع هذا الاختلاف وهذه الفرقة، ما العمل؟ هذا هو الداء، أين الدواء؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنوادر، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن من أصول هذه الفرقة الناجية، وهي التي على ما عليه النبي وأصحابه، اتباعهم للنبي ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. وفي الحديث الآخر: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فهذا هو سبيل النجاة، وهذه القاعدة التي بها فارقت هذه الفرقة الناجية كل طوائف الضلال في القديم وفي الحديث إلى أن تقوم الساعة. القاعدة الثانية: اعتصامهم بالكتاب والسنة، كما قال الإمام مالك: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وهذا من جميل تعبير الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه: السنة كسفينة نوح. وهذا تعبير دقيق، لأن سفينة نوح إنما أمر بإنشائها في وقت كان الهلاك سيأكل الأخضر واليابس، ومن لم يركب معه سيهلك لا محال. فركبت طائفة المؤمنين ونجت، وأما الكافرون والمحادون لله وللرسول والذين شاقوا الله والرسول فهلكوا في الطوفان. فالسنة كسفينة نوح، من ركبها يعني تمسك بها، حرص عليها وتعصب لها وأقبل عليها وتعلمها وحفظها وعلمها لأبنائه نجا، ومن تخلف عنها كان كالمتخلف عن ركوب سفينة نوح لما أنشئت، كيف كانت عاقبته؟ هلاك ودمار وموت. فهذه من أصولهم أيضا. ثالثا من قواعد الفرقة الناجية معرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة مراد أصحابه رضي الله عنه. دائما أهل الحق يتقيدون بقول رسول الله ويتقيدون بفهم أصحاب الرسول، لأنهم عاصروا التنزيل وعايشوا النبي الأمين، فهم أدرى بمواقع الكلام ممن يأتي بعدهم. لذلك كان واجبا علينا أن نتقيد بفهومهم للأحاديث الواردة على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. من قواعدهم أيضا أنهم ينفرون من البدع والأهواء. كل شيء أحدث بعد عهد الصحابة مما ليس له أصل في كتاب أو سنة ينفرون منه، وهذا هو الذي به نجا القوم. كلما جاء شيء محدث نفروا منه وحذروا منه، لأنه مصادم لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تذكرون أبا موسى الأشعري لما دخل المسجد مرة فرأى أناسا يجلسون حلقا في المسجد، ولكنهم يذكرون الله بطريقة لم يرها على عهد النبي وأصحابه، فأنكرها بقلبه. انظر إلى أصحاب الرسول، كل ما أحدث بعد عهد الصحابة يصادم ما كان عليه النبي وأصحابه تنكره قلوبهم ويقبلون على دفعه ما استطاعوا. فلما رأى هذا كالطرق الصوفية التي ترونها وما شابه، لما رأى ذلك أنكره بقلبه. إلى من يذهب؟ إلى الجبل، إلى الفقيه الحبر عبد الله بن مسعود. يرجعون إلى كبرائهم، لا يتحركون بأهوائهم وعاطفتهم، لهم كبير يعرف مواقع كلام الله وكلام رسوله، يسهر ليله في طلب العلم، لا يجلس على المقاهي فيفتي في دين الله. يذهبون إلى أهل التخصص الذين عانوا في طلب العلم معاناة لم يحلموا بها هم ولا آباؤهم. يذهبون، ذهبوا إلى عبد الله بن مسعود، فذهب أبو موسى ومعه جمع من أصحابه فطرق الباب وقال: إني قد رأيت شيئاً آنفاً قد أنكرته بقلبي. قال: وما حملك على ألا تنكره؟ قلت: انتظار أمرك، انتظرت أمرك، أنت كبير لا أتجاوزك، قلت انتظار أمرك. فأقبل عبد الله بن مسعود ودخل المسجد فرأى القوم حلقاً، على كل حلقة رجل وبين أيديهم حصى يقول: كبروا 100، فيكبرون 100 بالحصى، هللوا 100، فيهللون 100. وهذه طريقة غير معهودة على عهد النبي ولا أصحابه. فماذا قال عبد الله بن مسعود؟ انظر، كل ما أحدث يخالف ما كان عليه النبي ولم يروه من رسول الله ينكروه حتى ولو كان الفاعل له عظيم القدر. فوقف ابن مسعود على هذه الحلقة وقال: ألا عد سيئاتكم، فإني ضامن عليكم ألا يذهب من حسناتكم شيء. أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلالة، هذا قبر الرسول بين أيديكم وآنيته لم تكسر وثيابه لم تبلأ وتبتدعون في دين الله. هذا قبر الرسول، ثيابه لم تبلأ بعد وآنيته لم تكسر، تحدثون في هذه الأمة ما لم يأتي به. قالوا: والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن. فقال: وكم من مريد للخير لا يصيبه. وانظر إلى الكلمات، كم من مريد للخير لا يصيبه أو لن يصيبه. إذا أردت الخير فعليك بمحمد، تقيد بقوله وفعله تنجو. إذا أردت الخير فعليك بما كان عليه أصحاب الرسول رضي الله عنهم، هذا هو سبيل النبي. فانظر إلى إنكارهم، والأمثلة كثيرة لا تحصى، حتى ممن جاء بعدهم، حتى ممن جاء بعدهم. فكل ما أحدث يردونه ويدفعونه. وأيضا من قواعدهم أنهم يزنون الأقوال والأفعال والآراء والعاطفة والمواجيد والأذواق والمكاشفات والمخاطبات وجميع ما خاض الناس فيه من الأقوال والأفعال والمعتقدات الظاهرة والباطنة، يزنون كل هذا على كتاب الله وسنة رسول، لا على آرائهم. حينما أسمع قولا يخالف ما كان عليه النبي وأصحابه لا أرده بعاطفتي، وإلا أكون داعية ضلال، لا أرده بحماستي، وإنما آتي به وأضعه على طاولة النقاش يوزن على كلام الله وكلام رسوله، فإن وافق فحي هلا وبها ونعمت، وإن خالف وصادا يرد في وجه قائله ولا كرامة، لأن عصبيتنا كما اتفقنا على الدليل لا على المتكلم به، على الدليل، على كتاب الله، على سنة رسوله، لا على الشخص. نحن نصيب ونخطئ، لو علقنا الناس بالأشخاص لضعنا كما ضعنا، لو علقنا الأشخاص بالدليل لنجونا ونجى الناس جميعا. وهذه الفاجعة التي نحيا فيها، أننا تعصبنا للمتكلم ولم نتعصب بالدليل. أما لو تعصبنا للدليل لما رأينا هذه الفرقة التي وصلت إلى أقرب الناس لحمة ونسبا. وأخيرا، فمن معالمهم البارزة وصفاتهم اللائحة التمسك بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، مجانبة البدعة والنفور عنها، الولاء والبراء على مقتضى العقيدة. هذه صفات الفرقة الناجية، يوالون ويعادون على العقيدة، لا على الأشخاص، لا على الآراء، لا على أفكار ابتدعوها وآراء أحدثوها، وإنما على مقتضى العقيدة، فما وافق منها العقيدة قبل، وما حاد عن الصواب وجانب الحق يرد. هذه مناهجهم، وهي التي تختلف عن فرق وأصول أهل الضلال. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الناجين في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من الفرقة الناجية التي هي على ما عليه النبي وأصحابه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسلمها من كل فتنة في الداخل والخارج. اللهم أرسل علينا الأقوات من فوقنا ومن تحتنا ومن بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا البلاء. اللهم وحد كلمتنا ووحد صفوفنا واجمعنا على كلمة سواء، أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله في المبدأ والمنتهى، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله